الأمة قل يا ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون إن شاء الله مباركا ونافعا لي ولكم. وأشكر الإخوة الذين كانوا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى سببا في هذا اللقاء والترتيب له. سواء كانوا في عمادة خدمة المجتمع في جامعة القصيم أو الإخوة في جامع الراجحي، وهذا اللقاء يكون ضمن الدورة العلمية المخصصة للسيرة النبوية وتاريخ الصحابة والمقامة في قاعة التبيان. وأخص بالشكر الأخ الشيخ ضيف الله الشصري الذي بذل جهودا كبيرة في الاتصالات والتنسيق لإقامة مثل هذه الدورة أو إقامة هذه الدورة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه الجزاء الأوفى. الموضوع المحاضرة هو كما تلاحظون وجاء في الإعلان عن هذه الدورة مصادر السيرة النبوية والاستفادة منها ومناهج التأليف في السيرة وأبرز المصادر. الحقيقة أن يعني ممكن أن نقول أنه مصادر السيرة النبوية ومناهج التأليف فيها كافية في هذا، لأن ما ألحق بها من في العنوان إنما هو سيأتي ضمنا دون النظر، لكن الإخوان كانوا حريصين على إبراز المسائل هذه، مسألة الاستفادة هو أبرز المصادر. المصادر الآن سنتكلم إن شاء الله في البداية عن مصادر السيرة النبوية، لكن أحب أن أنبه قبل أن نبدأ أننا إذا قلنا المصادر، مصادر السيرة، إنما نقصد المصادر القديمة، أو ممكن أحسن بشكل يكون مفهوم، التي ألفت على غير الطريقة الحديثة، لأن قد يكون في بعض الآن أو قبل يعني 50 سنة من كان يؤلف على الطريقة القديمة. فكلمة مصادر إذن هي المصادر القديمة، وستعرفون الآن بعد قليل كيف نقسم هذه المصادر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا ما سنذكره من مصادر إن شاء الله نعرضه إن شاء الله عرضا لكم على في الشاشة، إنما ستكون هي المصادر التي لا يستغني عنها أي باحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أو بعبارة أخرى ممكن نقول أنه إذا رجع إليها فيكون، لو مثلا أراد أن يؤلف في السيرة إذا رجع إليها فتكون إن شاء الله كافية له في الإلمام بما يريد أن يكتب عنه. فبالنسبة لمصادر السيرة، أولا لعل الأخوان قبلي قد يكون بالأمس تحدثوا عن مفهوم السيرة وما يقصد بالسيرة النبوية، لكن لا بأس أن نذكر لكم كما تشاهدون يعني حسب ما أفهمه أنا وحسب ما أتكلم عنه الآن على أنه مصادر السيرة، فأرى أنه السيرة النبوية هي رصد لمسيرة أحداث حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من ولادته حتى وفاته، فهي تتتبع ما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته المضيئة من حوادث شهدها أو شارك فيها أو صنعها. إذا قلنا شهدها فتكون يمكن يشهدها، يعني مثلا في العصر المكي فشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحداثا قد لا يكون شهدها، قد يكون لا يكون له أثر في صناعتها، أو شارك فيها. يعني خذوا مثلا حضور النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار، أو شارك فيها أيضا حرب الفجار، هذا قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، أو شارك فيها أو صنعها وأثرت في أحوال المجتمع المحيط به أو المحيطات أو المجتمعات الأخرى. هذا عندما أصبحت له الكلمة مثلا في مكة وأصبح يقود الجماعة الإسلامية، هنا نقول أنه صنعها، أو حتى بعد ذلك بشكل جلي ظهر في العهد المدني لما أصبحت هناك دولة للمسلمين، فنقول أثرت في أحوال المجتمع المحيط به أو المحيطات المجتمعات الأخرى، أو في أوضاع بلاده، يعني سواء كان في المدينة في الجزيرة العربية أو في البلاد الأخرى. هذه على العموم، هذا تعريف قد يكون على أساس أننا نعرف وش الفرق بينه وبين أن نقول مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو يعني الفرق. إذا قلنا مثلا السنة النبوية، قد يكون بعض الناس يشكل عليه أن نقول السيرة والسنة، فالسيرة إنما هي من السنة لا شك، ولا نود أن نخوض في التعريفات، لكن لا شك أن إذا قيل كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن نقول كتب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل الآن من خلال هذا التعريف يتجلى لنا ماذا نقصد إذا قلنا السيرة النبوية. بناء عليه سنتكلم عن المصادر الآن، المصادر بناء على هذا التعريف الواضح إن شاء الله. فبعد ذلك تقسيمات السيرة النبوية عند أوائل المصنفين يقسمونها إلى المبتدأ والمبعث والمغازي والمغازي. هذا تقسيم يعني سار عليه أولئك المصنفون من الأوائل من صنفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتجلى مثلا في كما سنرى في سيرة ابن إسحاق، وهي السيرة النبوية لابن هشام اللي اختصرها بعد ذلك وهذبها ابن هشام. فإذا قيل المبتدأ هو قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، حياته قبل أن يوحى إليه. وإذا قالوا المبعث فيقصدون بعد الوحي إليه حتى الهجرة يعني، وبعد ذلك ما يسمى بالمغازي هو الفترة المكية. لعلنا نتكلم الآن عن من كتبوا عن مصادر السيرة. يعني لو أنت أردت الآن أن تكتب في مصادر السيرة، فستجد كثيرا من المصادر والمراجع تحدثت عن هذه المصادر، تحدثت عنها بشكل عام، وقد تكون بعضها بشكل خاص. فمن الأشياء التي نحب أن نشير إليها، كل هذه إشارات لنا نستطيع أن نتوسع، ما هو هذا بس هو تمهيد الآن وتوطئة لموضوعنا. فمن الأشياء التي تميز فيها علماء المسلمين هو أنهم كانوا يكتبون ما يقرؤونه من كتب على المشايخ الذين يمرون عليهم ما يقرؤونه أو ما يحصلونه ويكتبون ذلك في كتب لهم، أحيانا تسمى الفهارس، تسمى البرامج، المشيخة إلى غير ذلك. فإذا كتبوا هذه الكتب خصصوا جزءا منها مثلا للسيرة النبوية، وقد تأتي بدون تخصيص، يقول قرأت الكتاب الفلاني على فلان وعلى فلان وعلى فلان. وبهذه الطريقة يعني عرفنا بعض الكتب حتى المفقودة أو التي في حكم المفقود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يذكرها أنه قرأها على شيخ الفلاني فنبحث عنها فلا نجدها الآن. فهذه مما تميز بها علماء المسلمين. فمن مثلا خذوا مثال يعني من الكتب التي كتبت كثيرة جدا جدا، لكن مثلا فهرس بن عطية المتوفى في سنة 541، والغنية مثلا للقاضي عياض المتوفى سنة 44 و500، ومعجم الشيوخ للسمعاني المتوفى 62 و500، وكذلك ثبت مسموعات الضياء المقدسي المتوفى سنة 43 و600، وبرنامج الرعيني توفي سنة 666، وكذلك المعجم الكبير للذهبي إلى غير ذلك من المعاجم. وهناك من كانوا يعني يكتبون في مقدمات كتبهم مصادرهم التي رجعوا إليها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ مثلا كما سيمر معنا ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400، هذا كتب في مقدمة الاستيعاب في كتابه عن الصحابة، كتب مصادره. كذلك عندنا ابن الأثير في كتابه أسد الغابة كتب في مقدمة كتابه عن مصادره. وعندنا كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيمر معنا إن شاء الله، وكتاب عيون الأثر لابن سيد الناس كتب مصادره التي رجع إليها في آخر كتابه، هذا سيمر معنا. وعندنا كتب عنيت بالمصادر وخصصت بابا لكتب السيرة، ولعل من أبرزها كتاب الفهرس لابن النديم، تجد فيه خصص لذلك، خصص فصلا أو ممكن نقول قسما بكتابه للسيرة النبوية. عندنا كما هو معروف كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذمت أهل التاريخ للسخاوي المتوفى سنة 902 هجرية، خصص قسما من كتابه لمصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشير إلى أن عدد من المستشرقين لما تكلموا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا عن المصادر، لعل من أشهر الذين تكلموا الويس شبرنجر، هذا وقد له كتاب له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكلم عن المصادر. عندنا هنري لامنس وهذا راهب البلجيكي له كتابات كثيرة جدا جدا، فكتب في مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين أيضا كتبوا في مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي، وقد خصص جزءا فيه من هذا الكتاب لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طيب مترجم طبعا معروف، مترجم إلى العربية. عندنا من الكتب المشهورة التي تكلمت عن مصادر السيرة وأظهر فيه آراء حول بعض مصنفي السيرة النبوية، المستشرق يوسف هوروفيتش، له كتاب اسمه المغازي الأولى ومؤلفوها، وهو كتاب مترجم ممكن ترجعون إليه. كما قلت هذا من الناس الذي اعتنوا بالمصادر الأولى لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحب أن نشير إلى أن عددا من المؤلفين في العصر الحديث، وهي الآن موجود وما زالوا على قيد الحياة، قد تكلموا عن المصادر، وهذه من المهم أن تعرفوها. يعني من ضمنهم الدكتور فاروق حمادة، وهذا مغربي له كتاب اسمه مصادر السيرة النبوية وتقويمها، هذا حقيقة من أجود الكتب. من أراد أن يتعرف على مصادر السيرة يرجع لهذا الكتاب، فاروق حمادة مصادر السيرة النبوية وتقويمها، وهذا له طبعات كثيرة جدا جدا، يطبع تباعا، وإذا طبعه جدده وأضاف إليه. طبعا عندنا أيضا كتب تخصصت أكثر وكتبت عن مصادر السيرة النبوية، فمثلا عندنا مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين للدكتور ياسر محمد نور، وهذا حقيقة من أجود من كتب في تحليلات كثيرة واستفيد منه كثيرا. هذا عندنا أيضا نفس العنوان مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين لعبد الرزاق هرماس. ونختم كلامنا يا إخوان في ذكر موسوعة الآن متوفرة. هذه يا إخوان لاحظوا، هذا تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان، وعندنا تاريخ التراث العربي ما ذكرته لكم، ومن الكتب الجيدة فيه خصص مؤلفه فؤاد سيسكين، خصص للسيرة حتى المخطوطات وأرقام المخطوطات تاريخ التراث العربي. هذا نسيت أن أذكره لكم والآن لكم تشاهدونه. وهذه المغازي الأولى ومؤلفوها. وعندنا أيضا على اليمين دائرة معارف لشبل النعماني، هذا ما ذكرته لكم، هذا من الكتب المهمة في المصادر. وعندنا هذا فاروق حمادة، شوفوا الذي على اليسرى، هذا فاروق حمادة، هذه آخر طبعة طلعت عليها. وعندنا هذا آخر ما صدر، موسوعة الفهرسة الوصفية لمصادر السيرة النبوية، هذا يا أخوان 16 مجلداً، وطبعاً هو سرد فقط لأسماء الكتب مصادر السيرة. للمصادر والمراجع إلى ذلك حوالي 49,000 مادة، ما بين كتاب ومخطوط ومقالة وبحث ورسالة جامعية ومقالات حتى بغير العربية. هذا من آخر ما صدر، يعني الحقيقة جمع جميع المصادر. على كل حال الآن ننظر في تقسيمات الدارسين للمصادر، تقسيمات دائما يقسم أكثر الدارسين المصادر، وقد يقسمونها إلى مصادر أولية وأصلية أو مصادر فرعية أو ثانوية. مصادر أصلية أو يسمونها أولية، أو يسمونها مصادر فرعية أو ثانوية. فيقصدون بالمصادر الأصلية أو الأولية هي التي نقلت فيها روايات السيرة من أفواه الرجال أو حتى من مذكرات خاصة أو كتابات متفرقة، نقلت إلى كتب معتبرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصادر الأولى. المصادر الفرعية والثانوية طبعاً التي استفادت من هذه المصادر القديمة الأولية وزادت عليها، زادت عليها، وسترون الآن إن شاء الله بعد أن نذكر لكم إن شاء الله الأمثلة على المصادر هذه، فسترون يعني كيف تتميز كل الفرع. يعني مثلا نقول القسم الأول وهو الأولي والأصلي يتميز عن بعد ذلك الفرعي أو الثانوي، كل له ميزاته، كل له ميزاته. وأنا الحقيقة سيكون تناولي لمصادر السيرة سيكون تناولي بالطريقة هذه، لكن سيكون أو سنتكلم عن المصادر التي يرجع إليها الباحث، لو الباحث في السيرة النبوية يرجع إليها أولاً، ثم ذلك قد تكون في هناك مصادر أرى بعض الناس أنها مهمة ولكن أرى أنها لا يرجع إليها إلا بعد رجوعه للمصادر التي ألفت بعنوان السيرة النبوية أو بأي فرع من فروع السيرة، يعني في الشمال أو في غيرها كما سنرى. وسنتكلم إن شاء الله الآن عن هذه المصادر، وسنتكلم أو سنذكر لكم إن شاء الله، يعني طبعا هي أهم المصادر نعرف بها تعريفا موجزا، وسنعرض لكم إن شاء الله بعد كل كتاب أو بعض الكتب سنعرض فيها أبحاث حول هذه الكتب، لا سيما مثلا تهم الباحثين، هذه تهم الباحثين لأنهم قد يستفيدون منها في الكتابة. ماذا كان يكتب في سيرة، في شيء مخصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يستفيد منها، أو يكتب على منوالها مثلا رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه، أو حتى يكون أيضا له علم، لو أراد أن يبحث علما مثلا بأن هذا الموضوع قد درس. سنعرضها إن شاء الله عرضا، قد لا نتكلم عنها وتشاهدونها إن شاء الله على الشاشة. أظن قلت لكم أني سأعرض حوالي 39 مصدرا عرضا سريعا إن شاء الله، وستقسم أو قسمتها حسب ما أرى أنه مفيد للباحث وللمطلع. ونبدأ الآن في التقسيمات، هذه التقسيمات. التقسيم أنا قلت أن قسمتها إلى مصادر نسميها متقدمة، سميتها متقدمة، والمصادر المتأخرة، مصادر السيرة المتقدمة، وإن شئت أسميها الأصلية، لكن أود أن متقدمة أؤكد عليها، ومصادر متأخرة. لعلكم تلاحظون النص الذي نقلته وهو بين كما تلاحظونه، يقول الذهبي في ميزان الاعتدال: فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300. وبالفعل سنرى أن منهج التأليف في المصادر أنه يختلف بعد المئة الثلاثمائة، المئة الثلاثمائة سيختلف، سيترونه إن شاء الله وسنراه إن شاء الله في شرحنا إن شاء الله. فإذا نسميها المصادر المتقدمة للسيرة النبوية، فهذا المصادر، مصادر متخصصة مفردة للسيرة النبوية. قد يقول قائل مثلا، قد يقول قائل منكم: لماذا مثلا ما بدأنا في كتب السنة؟ لأن نرى مثلا أنها هي الكتب التي يعني فيها حفظت السيرة خاصة مثلا الصحيحين، أو حفظت صحيحة يعني بأسانيد صحيحة. نحن كما ذكرت قبل قليل لكم، لعلكم انتبهتوا، أن قلت أننا نريد يعني في تقسيماتنا للسيرة، من أراد أن يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يرجع إليها لا يرجع الحقيقة، يبدأ بالبخاري مثلا، فهو سيرجع يبدأ مثلا بالكتب المتخصصة، ومن ثم ينطلق بعد ذلك إلى البخاري وغيره. فإذا أنا قلت المصادر المتقدمة، عندنا مصادر عامة شاملة للسيرة، ونقصد بها هي التي كتبت في السيرة عموما، يعني من مولد النبي أو قبل مولده بحياته قبل البعثة وحتى وفاته عليه الصلاة والسلام، تسلسل أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا متخصص شاملة، مفردة شاملة، مفردة يعني ما فيها شيء آخر غير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعامة شاملة للسيرة، عندنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا وبقية نبدأ بالتفصيل بسرعة أساسا لا يدركنا الوقت. هذه مغازي، أول سنمثل طبعا كل فرع أو كل عنوان أو كل مثلا ما نسميه مثلا هالتقسيمات اللي قسمناها ألف باء إلى آخره، سنأخذ أمثلة طبعا أمثلة، ولا المصادر كثيرة جدا جدا. لعلي في آخر إن شاء الله المحاضرة سأعرض لكم قائمة طويلة جدا جدا في المصادر، هناك مصادر موجودة، هناك مصادر مفقودة ما نعرف إلا أسماءها، ولكن الآن سننتخب هذه المصادر. كما قلت في البداية أنني إذا قلت أهم المصادر فأنا أقصد هنا ما إذا رجع كما قلت يعني أشهر المصادر والتي يمكن للباحث إذا رجع عليها يكتفي أو شبه يكتفي بها، سيجد فيها كثير أكثر المعلومات. فعندنا الآن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن الزبير، وهذا فرصة أن نبين لكم أن بعض المصادر المفقودة ثم أعيد بناؤها. فعندنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يذكر في المصادر القديمة أنه لعروة بن الزبير، لكنه لا وجود له الآن كمخطوط أو مطبوع. وعلى كل عروة هذا هو أبوه الزبير ابن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ولد كما تلاحظون في وقت وفاة عمر الخطاب رضي الله عنه، وتوفي قيل في سنة 93 وقيل 95. نقل ابن كثير عن الواقدي أنه قال أو عروة بن الزبير أول من صنف في المغازي. وأنا فقط بقف مرة بس هنا وقفة حتى تعرفوا عروة بن الزبير، كما تلاحظون نبهت أنه أبوه الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر. بعض من يشددون في مسألة الحديث أو منهج المحدثين في رواية السيرة، يعني رواية مثلا عروة بن الزبير إذا تحدث عن غزوة مثلا أحد أو أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن عروة لم يدركها، صحيح، لأنه ولد متى؟ في وفاته، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 12 سنة، حتى لو كان ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك الحوادث هذه. فبعضهم يقول يعني ما دام أنه يعني إذا وجد رواية تنتهي بعروة بن الزبير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم توقف عندها وقال أن السند منقطع. هذا ترى يا إخوان رأي، إن أخذتم به فأهلا وسهلا، ما أخذتم فتلاحظون أين عروة بن الزبير، أي من أين يأتي بالروايات، لا سيما وأن المحدثون أكدوا على أنه ثقة عدل، فيقول أخذها من الصحابة، من والده ومن والدته ومن الصحابة الذين عايشهم فكتب كتاب. أنا أقول هذه دائما ينبغي أن يتنبه إليها من يتعامل مع روايات السيرة، انتبهوا، ليس أقول روايات السنة، روايات السيرة ينتبه إليها. يعني لا بعض الناس يعني مثلا يبالغ في مسألة الصحة والضعف، وأنا أقول المبالغة جيدة، كما أكد على ذلك جهابة العلماء، على سبيل المثال ابن كثير أشار إلى ذلك، وهو يقول أنه إذا لم يكن في معنى كلامه يكون في العقيدة، يعني الرواية يكون فيها شيء في العقيدة أو في الشريعة أحكام فلا بأس أن ترويها، لكن إذا مثلت في مسألة العقائد مسألة الشريعة فلا لا حرج عليك، بل واجب عليك إذا كنت تريد أن تستشهد بحكم شرعي أو في مسألة عقائدية أن تطرح أي رواية لا تتوافق مع المنهج المعتبر عند العلماء في تصحيح الروايات. أنا فقط هذه بالمناسبة ذكرتها لكم. على كل حال الكتاب هذا كان من كما قال الواقدي أول من صنف في المغازي، أول من صنف في المغازي، فأعاد جمعه وترتيبه، جمعه من عدد من المصادر كما تلاحظون، محمد مصطفى الأعظم رحمه الله، وطبع الكتاب لكن في رواية فقط، رواية بالأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وطبع الكتاب وسترون صورة الآن. شوفوا يا أخوان، الأخوان الذين يهمهم من طلاب الدراسات العليا فينظرون أنه نوقشت رسالة، شو دائما اللي بالأزرق عادة، فهو قبل ذلك المغازي تغطي فترة طويلة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تبدأ من نزول الوحي حتى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وكما ذكرنا الآن الكتاب في أصله ليس موجودا، وإنما أعاد ترتيبه وجمعه محمد مصطفى الأعظم كما ذكرت لكم. من يحب أن يشوف الرسالة، هذه في رسالة، هذا هو الكتاب، هذا غلاف الكتاب، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غلاف الكتاب وموجود، لكن كما ذكرت لكم هو ليس الكتاب الأصلي. عندنا الكتاب الآخر نمثل به المغازي للزهري، المغازي للزهري، والآن نفس هذا نفس الشيء، الزهري رحمه الله محمد بن مسلم، ودائما يقول ابن شهاب الزهري معروف، ولد توفي في عام 124 هجرية، ولا الكتاب في أصله غير موجود، مع أنه نصت المصادر القديمة عليه أنه ألف في المغازي. وكذلك عندنا نقول كثيرة جدا جدا تنقل منه بأنه له كتاب المغازي، ولكن لا يوجد الآن بصورته الأصلية، ولكن يوجد من جمعه. فعندنا عدد من، شوفوا هذه سهيل زكار مرويات الزهري في كتاب المغازي، ستجدون الكتاب مطبوع موجود، لو رجعت في فهارس الكتب تجد في مكتبات العامة ستجد المغازي للزهري، لكن اعرف أنه ليس الكتاب أصلي الأصلي، وإنما استله كما تلاحظون من مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق موجود خاص مكتوب المغازي، فكل الروايات التي كانت عن الزهري عن معمر عن الزهري أخذها واستلها واستخرجها وكتب عليها المغازي لابن شهاب الزهري. وكذلك انظروا الآن إلى، قبل أن نذكر شيئا عنه أيضا، المرويات التي طبعت طبعها سهيل زكار 43 رواية، منها 8 عهد المكي، عفوا هي أكثر، يعني هي كانت فوق 60، بعد ذلك البلغة المرويات 43، منها 8 في العهد المكي، 31 في المدني، بعد ذلك عندنا عدد من الروايات في العهد الراشدي. عندنا أيضا ننبه إلى أن هذا الخاص بالزهري استله أحد المستشرقين واسمه شون أنثوني، شون أنثوني، واستخرجه بعنوان عروة أو مغازي أبي عروة معمر بن راشد البصري، فسترون إن شاء الله صورة الكتاب إن شاء الله. وعندنا من حقيقة أشمل من كتب وطلعت عليه وهو موجود مطبوع في مغازي الزهري، والباحث اجتهد في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من رواية الزهري في جميع المصادر، سواء كانت مصادر السنة، التاريخ، الأدب إلى غيرها. زميلنا الأخ الدكتور محمد بن محمد العواجي في رسالته للدكتوراه بعنوان مرويات الإمام الزهري، وقد جمع روايات كثيرة كما تلاحظون 195 رواية من الروايات. على كل حال، هذا شوفوا اللي على اليمين، هذه الذي استلها من المصنف عبد الرزاق، هذه اللي على اليمين، والثانية هي الرسالة وهي مطبوعة للدكتور محمد محمد عواجي. وهذا الذي قلت لكم ثوني، هذا طبعها استخرجها نفس الذي استلها سهيل زكار. عندنا من الكتب، إذا عندنا الآن عندنا ما زلنا بالكتب التي لا وجود لها الآن ولكن أعيد بناؤها. عندنا أيضا من المصادر وهي مطبوعة الآن، قد أنا أنبه على هذا يا أخوان، لأن قد ترجع أنت الآن لكتاب مرويات الزهري وتعتبرها، تتوقع أنها هي مصدر يعني من المصادر في صورته الأولية وصورته الحقيقية. لا، هذا جمعت كما قلنا أعيد بناؤه. فلو سألت سائل قلت مثلا ترجع لكتاب المغازي لموسى بن عقبة تعتبره الآن مصدرا، سنختلف. الآن موسى بن عقبة أو مثلا قبل ذلك مرويات عروة بن الزبير أو المغازي لابن شهاب الزهري، لو قلت لك هل ترجع إليه على أنه مصدرا؟ ترجع له، أنت الآن عندك رواية في هذا الكتاب الذي يعيد بناه، أو يعني مثلا ابن شهاب متوفى سنة 24 كما قلنا و 124، وأنت تريد أن ترجع مثلا لكتاب الواقدي متوفى سنة 207 نفرض، يعني أنه في رواية له، أيهما التي تعتبره مصدرا ترجع إليه؟ إذا أنت أخذت بأنه هذا هو هذا المصدر، هذا أنه مصدرا أصليا، لكن المشكلة أن هالرواية هذه نقلها من مصادر متأخرة، فأنا أنقل من المصدر وإن جاء بعده، لأنه مصدر بالفعل كما كتبه مؤلفه مخطوطة ونشرت بعنوان المغازي مثلا للواقدي. فنقول سنختلف على أساس بس نوضح لكم المسألة. عندنا المغازي لموسى بن عقبة نفس الشيء، لا يوجد هذا الكتاب، لا يوجد هذا الكتاب، وإنما أعيد بناءه أو عاد بناءه أحد الباحثين المغاربة، وهو كما سترون إن شاء الله. المهم أن المغازي لموسى بن عقبة، وتلاحظون اسمه أبو محمد موسى بن عقبة ابن أبي عياش إلى آخره، تقدر وفاء ولادته ما بين 55 إلى 60، توفي وفاته معروفة في سنة 41 و100. وكما ذكرت لكم أنه هذا الكتاب في حكم المفقود، في حكم المفقود، وبقي هذا موجودا متداولا هذا الكتاب في وقت متأخر، فقد سمع الذهبي، بل اطلع عليه ابن حجر ونقل منه، بل اطلع عليه الديار بكري في كتابه الخميس. ولموسى بن عقبة كتاب في أصله، كتابه قطعة صغيرة وهذه مخطوطة احتفظ بها وتداولها الناس حتى وصلت إلى ابن قاضي شهبة ولخصها من الكتاب، كتاب المغازي، فبعد ذلك طبعت في العصر الحديث. هذه التي هي أصلية حقيقة، تعتبر أصلية لموسى بن عقبة. على كل حال، جمعها كما ذكرت لكم أحد المغاربة وهو محمد باقشيش، جمع هذه الروايات، روايات أو ممكن نقول جمع، نعم جمع روايات كتاب المغازي لموسى بن عقبة، وطبعت هذه المغازي. ويلاحظ يا أخوان أنها تجاوزت هذه الروايات رواياته إلى التاريخ الراشدي والأموي. على كل حال شوفوا انظروا، عندنا الآن عندنا رسالتان، هذه بالمناسبة عندنا رسالتان، رسالة في الجامعة الإسلامية ورسالة أخرى في الجامعة الأردنية، وهي متأخرة عن الأولى، يعني هذا كانت قديمة رسالة المغربي هذا. شو كيف تكرر العناوين والرسائل الجامعية عندنا في جامعاتنا، يعني هذه الرسالة موجودة وحتى مطبوعة، ونجدها تسجل في الجامعة الأردنية تقريبا بنفس القريبة من العنوان، نفس المحتوى نفس المحتوى. هذه يا أخوان شوفوا الصور، عندنا المغازي الذي جمعها باقشيش، وعندنا كما قلت هذه الأصلية، نصغر شوي الأصلية، هذه منتخبة، هذه مطبوعة. شوفوا هذا الشيخ مشهور معروف حسن سلمان، تخصص ما تعرفون أنه خاصة في السنة، طبع هذه الجزء المنتخب. نبدأ الآن، إذا عندنا الآن كل الثلاثة التي ذكرناها، الأمثلة الثلاثة هذه تلاحظون أنها لا توجد في صورتها الأصلية، وإنما أعيد بناؤها، جمعت من المصادر المختلفة وأعيد بناؤها، وعنون لها بالعنوان الأصلي الذي عنون له المؤلف. نأتي الآن عندنا مثال الرابع، سيرة النبي لابن إسحاق، وهي أيضا لابن هشام. ومحمد بن إسحاق كما يلاحظ أن جده كان من سبع عين التمر، عين التمر هذه مدينة فتحها المسلمون في العراق طبعا، فكان من ضمن السبي وأتي به للمدينة فعاش المدينة. المهم حفيده محمد هذا الذي ألف الكتاب الذي نذكره الآن. وطبعا تلاحظون أنه توفي في سنة 51 و100، وكاد يعني اختلف في وفاته، ما علينا من، لكن هذه الأشهر أنه سنة 51 و100. ونفس الشيء الكتاب المغازي، يسمى المغازي أو يسمى أحيانا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل لنا الكتاب، لكن وصلنا مختصره وهو مهذب الكتاب، وهو ما يسمى بالسيرة النبوية لابن هشام، موجود في السوق كما سنذكر لكم. وهنا عندنا الكتاب الأصلي، عندنا منه قطعة، كتاب الأصلي لابن إسحاق قبل أن يهذبه ابن هشام، عندنا قطعة أصلية من الكتاب لكنها قليلة لا تمثل الربع، وقد طبعت، طبعها سهيل زكار ومحمد حميد الله، هي الطبعة التي محمد حميد الله هي الطبعة الأولى، ثم بعد ذلك يبدو أن سهيل زكار نفس المخطوطة طبعها. فيلاحظ أن هذه الطبعة هذه ما حصلنا عليها الآن، لو لاحظتم لو رجعنا إلى الأصلية، هذه القطعة التي بقيت من سيرة ابن إسحاق الأصلية، الحقيقة أسانيدها يعني باقية فيها، وفيها أشياء معلومات لا تتوفر في ما كتب ما هذبه ابن إسحاق، كما قلت أنها جزء لا تمثل جزء الربع وأقل من الربع خاصة في بدايتها، هي الموجودة، الباقي غير مفقود. يلاحظ أن بعض الكتاب السيرة اطلع عليها كالسهيل الذي سنرى إن شاء الله بعد ذلك، سنعرف به بإذنه تعالى، وذلك في القرن السادس الهجري، في القرن السادس الهجري. وعلى كل حال هذا يبقى عندنا، تبقى عندنا الذي هذبها عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 218، وقد رواها عن شيخه زيادة عبد الله البكائي المتوفى 83 و100، وقد رواها زياد عن شيخه ابن إسحاق، والحقيقة أنني حاولت أن يعني تتبعت بعض الروايات الموجودة في ابن إسحاق في القطعة اللي ذكرت الباقية، وفي ما ذكره أو ما ضمنه ابن إسحاق في التهذيب، سمى هي السيرة النبوية لابن إسحاق. دائما أقول السيرة النبوية لابن إسحاق، وهي الذي هذبها ابن هشام. فلاحظت أن فيه شيء من الاختلاف في بعض الألفاظ، بعض الألفاظ قد يكون يعني قد تكون الروايات، تعرفون أنه رواها عدد من التلاميذ، تلاميذ ابن إسحاق عدد كبير رواها عنه، فقد يكون الاختلاف كما تلاحظون، تعرفون أنه في الروايات الحديثية يحصل فيها بعض الاختلافات في الألفاظ. فتلاحظون هذه السيرة مشهورة ويرجع إليها المتقدمون والمتأخرون، وكل واحد متخصص في السيرة وغير متخصص يمكن يعرف هذه السيرة، مشهورة ومعروفة، معروفة إن شاء الله سيأتي إن شاء الله التفصيل عنها إن شاء الله في المناهج، إن شاء الله سنشوف إن شاء الله المناهج، سيحصل سننظر في بعض الأشياء التي تتميز بها هذه السيرة. تلاحظون يعني شاملة، ما أحتاج أن نذكر لكم، هي تشمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، شيء من أخبار الجاهلية، ثم سيرته بعد البعثة. هذه ملخص يا أخوان لما الذي أعرضه عليكم، ملخص تكتفون به إذا التعريف بها، ثم سيرته بعد البعثة في مكة والمدينة حتى وفاته، من ذلك في الغزوات والبعوث والسرايا. ماشي، هذه من يريد أن يقرأ هذه الأشياء، هذه معلومات حول هذه الطبعة. ما نود أن نتوقف عند مثل هذه الأشياء لأنه قد يطول الأمر، لكن من أراد أن يقرأ بسرعة فيقرأ مثل هذه الأشياء متى نشرت والآن، لكن أحب أن ألفت نظركم إلى أن الطبعات، هناك طبعات متعددة كثيرة في السوق، وطالب العلم ينبغي أن يعرف الطبعة الجيدة التي يستفيد منها وتختصر عليه شيء كثير في مرحلة التحقيق التخريج وإلى ذلك. فعندنا كحسب ما اطلعت عليه، إذا قلت أنا ما اطلعت عليه لأن قد يكون في أشياء ما اطلعت عليها، عندي الآن عندنا طبعتان، طبعة جيدة وهي طبعة التي حققها محمد بن عبد الله أبو صعيليك، هذا أردني، ومعه همام سعيد هو المشرف عليه، دكتور همام سعيد. وهذه مما تتميز به، تتميز بأنها ألحق بها، لكن هذه يعني ليست ميزة الحقيقة يعني، لكن بس أساس أنك تجمع لك ألحق بها تفسير للألفاظ. حتى طبعة محمد الحدين أفضل قد تكون من ناحية الألفاظ، لكن المهم أن ما يتعلق بالتخريج، تخريج الروايات، تخريج الروايات أكثر الروايات خرجها. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله لم تعجبه التخريج هذا، فكان يعني له رأي. على كل، في طبعة أخرى أيضا مخرجة، خرج وهي مطبوعة الآن، تجدونها في مكتبة البيكان، وقد تكون أفضل من ما ذكرته، وقد خرجها عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، وهذه الطبعة يعني أنصح باقتنائها. وعندنا هذبت طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية لابن هشام هذبت، ومن أفضل ما رأيته من التهذيب، تهذيب هذه السيرة، ما هذبه عبد السلام هارون كما تلاحظون. شوفوا يا إخوان، من يحب أن ينظر في الرسائل الجامعية حول سيرة ابن هشام، انظروا، ينظر فيها، ما نود أن نقف عندها. شوفوا هذه عدد من الرسائل الجامعية خاصة لطلاب الدراسات العليا، انتبهوا لها، هذه دراسات انظروا إليها، عدد من الدراسات حول سيرة السيرة النبوية لابن هشام، كثيرة جدا جدا، هذا ما استطعت أن أطلع عليه. لاحظت كثير من الرسائل، هذه رسائل جامعية التي تشوفونه ليست مقالات ولا أبحاث ولا كتب، إنما هي رسائل أطروحات جامعية. هذه شوفوا، هذه مجموعة من الرسائل، ممكن أنت كطالب دراسات عليا تريد أن تسجل أو فممكن تشوف أحد هذه الرسائل تكتب على منوالها في مصدر آخر. هذه يا أخوان الذي على اليمين تلاحظون الذي على اليمين، هذه القطعة التي قلت أنها باقية من سيرة ابن إسحاق، القطعة الباقية من سيرة ابن إسحاق. وعندنا التي على اليسار هذه تهذيب ابن هشام المعروفة المتداولة المعروفة. طيب، يعني الآن إذا أنت رجعت إلى السيرة التي على اليمين تقول روى ابن إسحاق، لأنها أصلا هي رواية ابن إسحاق، لم يعني طريقة تهذيب ابن هشام لها، إنما يعني بعض الشعر حذفه، بعض الأسانيد، بعض القصص المتكررة إلى غير ذلك، فهي باقية كما هي لابن إسحاق. فأنت إذا قلت روى ابن إسحاق أو كذا فرجعت مثلا للسيرة النبوية لابن هشام فتقول روى ابن إسحاق، يعني هي. عندنا أيضا هذا المهذب تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، هذه من أوائل من هذبها، الحقيقة خفيفة، وأنت إذا قرأت هذه السيرة في مجلد واحد أصلها لو اشتريتها وأخذتها، فأنت إذا قرأتها قرأتها فكأنك قرأت السيرة النبوية لابن هشام التي فوق. يعني الحقيقة أبدع عبد السلام هارون، معروف عبد السلام هارون، يعني المحققين الكبار المعروفين. فهذه تهذيب سيرة ابن هشام. نأتي إلى الخامس، ما زلنا في المصادر المتخصصة المفردة للسيرة، وما زلنا نقول في المصادر العامة الشاملة في السيرة نتكلم عن عموم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عند المغازي للواقدي، وهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي، إذا قيل الواقدي نسبة طبعا إلى جده واقد، ولد في المدينة ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق وتوفي فيها في سنة، يعني في بغداد خاصة، في سنة 207. هذا الآن يعد أقدم كتاب وصلنا كاملا في المغازي، أقدم كتاب وصلنا كما كتبه مؤلفه هو كتاب الواقدي. طبعا طبع لأول مرة، وطبع الآن عندنا الطبعة المشهورة والتي ما زالت هي المتداولة ويعاد طباعتها، هو ما حققه مارستن جونز، وهي الطبعة المتداولة. طبعا الواقدي هنا اقتصر فقط على العهد المدني، اقتصر على العهد المدني. يعني إذا قيل المغازي، يعني لو سألنا قلنا ما الذي يقصد، إذا قلنا المغازي شو يقصد بها، أحد منكم يستطيع أن، إذا قلنا المغازي ماذا يقصد بالمغازي؟ أنت الآن كتاب عندك، كتاب المغازي للواقدي، قبل أن تفتح الكتاب ماذا يقصد بالعنوان المغازي؟ تفضل يا أخي، ارفع صوتك شوي، خلي يسمعون الأخوان. ها؟ الغزوات فقط، والسرايا وغيرها، أي طبعا. إذا شكرا، جزاك الله خير. إذا قيل المغازي، يعني كان عندهم توسع في مدلول كلمة المغازي، فكما تفضلت الاعتبار للذهن على طول هي الغزوات والسرايا، يعني ممكن نقول الحركات العسكرية في سيرة النبي، لكنها تشمل أكثر. أنت إذا قرأت في الكتاب فإنها تشمل البعوث، بعوث دعوية، أيضا بعوث النبي صلى الله عليه وسلم لبعثه للعمال، عمال الزكاة، الصدقات إلى غير ذلك، داخلة ضمن المغازي. قد تكون شيء تقول أنه غريب، لكن هذا هو المعروف. لو رجعت إلى الكتاب وقرأت في الكتاب ستجد هذه الأشياء كلها متمثلة فيه، يعني يتجاوزون أكثر من غزوات والسرايا. فالكتاب طبعا رتبه ترتيبا زمنيا، يبدأ من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويستمر حتى وفاته. وميزة المغازي هذا، ميزاته قد يكون يعني عليه مآخذ، لكن ميزاته أنه مليء بالمعلومات، مليء بالمعلومات، أحيانا فيها معلومات غريبة قد لا تكون متوفرة في الكتب الأخرى، لا سيما وأن الواقدي يعني كثير من الذين له السيرة يتجنبونه لكلام أهل الحديث فيه، وسنذكر إن شاء الله بعد ذلك شيئا من ذلك في ما يتعلق بالمناهج. عندنا يا إخوان دراسات، شوفوا أيضا دراسات هذه تتعجب أن عندنا دراسات تقريبا رسائل جامعية طروحات هي قريبة نفس الموضوع مسجلة عندنا في العراق وفي المملكة وفي مصر وغيرها، هذه طبعت وعندنا في مرويات الواقدي في العهد المكي خلال الطبقات الكبرى. هنا هذه إذن الواقدي في كتابه المغازي، كما قلنا لكم أنه هذا أول كتاب مغازي يصلنا كاملا وهم يعني يصلنا كما كتبه مؤلفه. من الأشياء ونحن نمر مرورا سريعا على أن عدد من الباحثين جمعوا المرويات، مرويات لبعض من اشتهروا بالسيرة، الكتابة في السيرة، مثل مرويات الوليد مسلم، الوليد بن مسلم عفوا ابن مسلم الدمشقي، ترى ابن مسلم الدمشقي، وعندنا ابن عايد الدمشقي مروياته، وعندنا مرويات عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم، وعندنا مرويات أبي المعتمر التيمي. كل هذه جمعها بعض الباحثين واستخرجوها، هذه إكمالا فقط نشير إشارة إليها إكمالا للمرويات. هذا كتاب المغازي يا أخوان للواقدي، تلاحظونه، هذا هو. نأتي إلى مصادر في موضوعات خاصة من السيرة، مصادر في موضوعات خاصة من السيرة. فأولاً نحن إذا قلنا مصادر في موضوعات خاصة من السيرة، كما قلنا نمثل تمثيل، يعني ما على سبيل التمثيل، لا يمكن أن نحن نريد أنكم تتعرفوا على هذه المصادر، لا فقط بس نذكر أسماء هذه المصادر، ذكر الأسماء كثيرة جداً جداً، نحن نريد أن ترجعوا إلى هذه، ما ذكرنا شيئاً وما تعرضنا لشيء خاصة التي نؤكد عليها ونركز عليها إلا وهي موجودة بين يديكم تستطيعون الاستفادة منها، تستطيعون الاستفادة منها. فعندنا من الأمثلة، عندنا مصنفات في الشمائل والدلائل، مصنفات في الشمائل والدلائل، من أشهرها طبعا وما زلنا يا أخوان في المصادر المتقدمة، المصادر كما قلنا الأولية والأصلية. فعندنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو الشمائل المحمدية للترمذي وهو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة ابن موسى ابن الضحاك، ولد في قرية من قرى ترمذ اسمها بوغ، وتوفي عام 269 70. وهذا الكتاب طبع هذا الكتاب مرات كثيرة، منها يعني اللي اطلعت عليها وقرأت فيها ما حققه الشيخ ماهر الفحل عندنا، وعندنا غيرها من الطبعات، وقد هذبها الشيخ الألباني واختصرها مختصر الشمل المحمدية طيب طبعا، وخرج أحاديثها. وماهر الفحل أيضا خرج الأحاديث في الكتاب في صورته الأصلية. من أن نعرف بالكتاب، يعني نعرف بالكتاب أنه جمع فيه 415 حديثا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الجسمية والخلقية، يعني الخلقية والخلقية. فهذه هذا هو فحوى الكتاب. بعدها كما تلاحظون دراسات حول هذا الكتاب، عند هذا هو الكتاب في الطبعة التي طلعت عليها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا من الكتب دلائل النبوة، ما الفرق بين أن نقول شمائل والدلائل؟ الشمائل هي المتعلقة بإيش؟ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل فيها الصفات الجسمية له عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا الدلائل المعجزات الآيات إلى آخره التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، فعندنا واحد في الدلائل وواحد عندنا في الشمائل. الشمائل هذا من الكتب الكتب والكتابات المبكرة عن دلائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو للفريابي وهو أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن، وهو كما تلاحظون تركي الأصل، وهو قد ولد في بلخ، هذه معروف أن بلاد وراء النهر، ولد في تلك السنة في تلك البلد في عام في سنة 207 وتوفي في عام 301. طبعا طبع الكتاب طبعات، منها الطبعة التي سترونها طبعة حسن صبري، وهذا الكتاب كما تلاحظون كتاب صغير الحجم، اشتمل على 53 حديثا أتت تحت بابين اثنين، الأول في بركة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، والثاني في تكثير الشراب، وهو كتاب صغير صغير الحجم كهذا الطبعة التي طلعت عليها وهي عندي، كتاب دلائل النبوة للفريابي. ماشي، نأتي إلى مصنفات في جوانب محددة دقيقة من السيرة. إذا كنا قبل المصنفات قلنا في الشمائل والدلائل، يعني معروف وقد تكون جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا أحد اهتم بجزء صغير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظون هذا يعني وهو من المصادر المتقدمة كيف تنبه إلى هذه المسألة وخصص مؤلفا أو مصنفا فيها، وهو كتاب تركة النبي صلى الله عليه وسلم والسبل التي وجهها فيه لحماد بن إسحاق. وهذا حماد كما تلاحظون ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي البغدادي، توفي في سنة 67 و200، طبع الكتاب في 144 صفحة، لكن الذي نفخه طبعا هو صغير، نفخه التحقيق والتخريجات وما إلى ذلك، وقد حققه الدكتور أكرم ضياء العمري. تلاحظون ما يحتوي الكتاب أنه جمع فيه قرابة 100 حديث تعكس جوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال ذكر تركته من الأموال والخيل والدواب والسلاح، وكذلك ما يتعلق بأشياء خاصة له جدا والسرير، كذلك الخدم إلى غير ذلك. إذن عندنا 100 حديث كلها تتكلم في هذا الشأن، وكما قلت أن هذا الكتاب كتاب يعني في هذه الفترة المبكرة تنبه المؤلف له وكتبه، يعني الكتب القيمة النادرة الحقيقة. هذا الكتاب سترون الآن صورة، هذه صورة غلاف الكتاب، هذا هو لاحظت تركة النبي والسبل التي وجهها إليه. عندنا بعد ذلك نذكر الآن مصادر تشمل حوادث على حوادث السيرة وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، مصادر تشمل على حوادث السيرة وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل، أولها كما تلاحظون القرآن الكريم. قد يقول قائل لماذا أنت أخرت القرآن الكريم، كان الأولى أن نبدأ به، وكما ذكرت لكم نحن طريقتنا الآن قلنا في التصنيف، هو طبعا لا نعتبره من المصنفات، أجل من أن نعتبره القرآن الكريم، يعني الكتاب كتاب هداية وتربية وأحكام كما هو معروف، لكن قد يقول قائل أهم مصدر هو القرآن الكريم، لكن ذكرنا لكم أننا نحن شرطنا على أننا نبدأ بالمصادر تتكلم عن سيرة الرسول عموما بتفصيلها، تكون نقول هذا كتاب في السيرة النبوية، ولا لا شك القرآن الكريم لا شك أنه هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وأصدق كتاب، لكنه لم يأتي بتفصيل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كثير من الآيات، كثير من السور أو عدد من السور وكثير من الآيات تتحدث عن حوادث أو السيرة النبوية، حوادث السيرة النبوية، لكنها ليست على الطريقة طريقة الكتابات التاريخية طبعا، لأنها المقصود بها العبرة والدروس وما إلى ذلك. حتى أوضح لكم، يعني مثلا الآن سورة الأنفال، سورة الأنفال يعرف كل منكم إذا قرأته أنها تتحدث أكثرها عن ما حصل في غزوة بدر، لكن لاحظ أنها في مطلعها جاء شيء يتعلق في آخر المعركة وما حصل من أثر، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال إلى آخره. لاحظ يعني، ثم بعد ذلك يأخذ قضايا من الغزوة ويأتي فيها يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، لأن كما قلنا الكتاب ليس كتاب تاريخيا، وإنما هو كتاب يعني تربية، لأنه كثير من الأحداث هذه التي جرت للصحابة رضي الله عنهم أراد الله سبحانه وتعالى أن يربيهم ويعلمهم ويوعيهم بما يحصل. عندنا الآن بالنسبة للقرآن الكريم، لو أي واحد منكم قلنا مثلا ماذا يشمل القرآن الكريم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة التي ذكرناها وقلنا نقصد بها يعني من مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، يعني كل تقريبا الفترات، فترات حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء بالقرآن الكريم. طبعا ما يتعلق بالقرآن في العهد المكي أو ما يسمى بالقرآن المكي أكثر طبعا من المدني، وتكلم فيه أشياء كثيرة جدا جدا عما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. لكن عندنا أحد الصور، سورة قصيرة تتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، أحد يذكرها؟ تفضل. نعم، والضحى وليس يوم ودعك ربك من قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما، هذا من ناحية مسمية اجتماعية، ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا من ناحية العقائدية من ناحية الدين، ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا وجدك عائلا حتى من الناحية الاقتصادية، فتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على العموم أحيانا تستطيع أن تكون من خلال الآيات القرآنية تكون حديثا تقريبا شبه كامل عن بعض الأحداث، شبه كامل. ولذلك بعض المؤلفين صنفوا في العصر الحديث طبعا، صنفوا مصنفات السيرة النبوية في القرآن الكريم. لكن أحب أن أوضح بسرعة من الأشياء التي ذكرت في القرآن الكريم أنه حال النبي قبل البعثة، خروجه مهاجرا مع صاحبه بكر إلى المدينة إذا أخرجه، الإسراء والمعراج قبل ذلك وردت في القرآن الكريم، عندنا موقف الكفار والمنافقين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في العهد المدني المكي والمدني، المنافقين في العهد طبعا في العهد المدني، عندنا الجدل بينه وبين اليهود وبين حتى بين كفار قريش، العديد من الغزوات التي ذكرت في القرآن الكريم، يعني خذوا مثلا غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة صلح الحديبية، فتح مكة، تبوك، غزوة بني النضير، يعني غزوة بني النضير مثلا في سورة الحشر كما تعرفون، يعني فيه سور أيضا تسمى بأسماء الغزوات كالأحزاب مثلا. عندنا حتى في السرايا عندنا سرية ذكرت، أحد يذكرها؟ أحد سرية ذكرت في القرآن الكريم؟ نعم تفضل. ما أسمعك. وش يقول؟ سرية إيش؟ ما اسمه ها؟ الشيخ سرية ايش؟ الحضرمي. ايه سرية الحضرمي، انا ما ادري اقول حضرمي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سرية نخلة، نعم الحضرمي، عمرو بن أمية الحضرمي، نعم بارك الله فيك. في أي سورة، في أي السور؟ سورة أي السور؟ سورة البقرة، نعم. تذكر الآية وال إيه، بارك الله فيك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصدها. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هذه هي الغزو السرية التي ذكرت في القرآن الكريم، أحد ما أظن غيرها ذكرى، يعني التي شرحها يأتي أنها هي سرية نخلة، وهذه في أواخر السرايا، سرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، من الأشياء التي ينبه عليها في القرآن الكريم يا أخوان، يعني تميز القرآن لا شك يتميز بأشياء كثيرة، لكن تميز عن المصادر أنه يتحدث عن ما كان يدور في داخل نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في النفوس، في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو في نفوس الصحابة أو حتى ما يخبئه الكفار والمشركون والمنافقون. هذه ما كنا نعرفها، ولم يكن الصحابة حتى يمكن يعرفونها ولا يرونها إلا بعد أن جاء الوحي بذلك. والحقيقة هي طول الأمر لو أردنا أن نمثل فيها، لكن لعلكم يعني تكفيكم أنتم الإشارة تعرفونها، يعني كثير من الأشياء ما كان نعرفها لولا، يعني مثلا قولا الله سبحانه وتعالى نبيه: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك، وإذ تقول الذي أنعم الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، طيب، واتق الله وتخفي في نفسك ما لم تكن، هذه ما كنا نعرفها إلا بعد أن جاء الوحي، ثم بعد ذلك الصحابة والنبي خبر بها عليه الصلاة والسلام. يعني ما يتعلق أيضا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ما كنا نعرف هذه الأشياء أنها تدور في نفوس المسلمين، بعضهم يقول يعني خروجنا لبدر يعني كان كاره في داخله. وأيضا في سورة آل عمران في غزوة أحد: ولقد صدقكم الله عند تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في وعصيتم بعد ما راكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه كانت في النفوس ما يعرفونها. عندك أشياء تتعلق بالكفار، عندنا كثير من الآيات، مثلا قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. كل هذه الآيات يعني تميز بها القرآن الكريم، وممكن نقول أنها هي لها السبق في الحديث عنها. ما كنا نعرف هذه الأشياء لولا أن جاءت في القرآن، ثم بعد ذلك رواه الصحابة رضي الله عنهم. إذن القرآن الكريم فيه جانب ما يتعلق بشرح أحيانا لمواقف حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أشياء كانت تدور في نفوس نفس النبي ونفوس الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، وهذه كما قلنا ميزة للقرآن الكريم. طيب، لكنه كما تلاحظون أنه لم يعرض الحوادث مفصلة أو يقدمها كنسق سردي متصل للأحداث تحكم في البداية والنهاية، كما مثلنا قبل قليل في البداية على غزوة بدر، قلنا أنها بدأت السورة في حدث حصل في آخر الغزوة. عندنا يا أخوان كتب أو تلاحظون رسائل جامعية وطروحات، شوفوها هذه في القرآن الكريم، يعني ما يتعلق بمرويات السيرة النبوية في تفسير الطبري وفي تفسير الثعلبي، عندنا رسالتين. وهذه يا أخوان كتب جمع فيها بعض الكتاب عن السيرة النبوية، جمع فيها السيرة النبوية في القرآن الكريم. شو هذه؟ عدد من الكتب من أوائل من كتب محمد عزة دروزة، شوفوه صورة مقتبسة من القرآن في مجلدين، ومن الحقيقة أواخر من كتب وهو رسالة، وحقيقة من أفضل الكتب كاتب محمد بكر العابد، أظنه ليبي، صحيح لسان بعض الأخوان. كتاب مطبوع في مجلدين، حديث النبي، حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي. إذن هذا نحن عنونا للإخوان المصادر تشمل على حوادث السيرة وأخبار الرسول، مصادر تجاوزا وضعنا القرآن الكريم مع هذه المصادر، ولكما قلنا هو أجل، لكن أنت كباحث لا شك أنك إذا أردت أن تتكلم عن في سيرة النبي سترجع إلى القرآن الكريم وتقف عند بعض الآيات أو تستشهد بعض الآيات القرآنية الخاصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الكتب من المصادر التي تشمل على حوادث السيرة وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كتب الحديث، كتب الحديث، وكتب الحديث كتب كثيرة جدا جدا، لكن نمثل بمصدرين. المصدر الأول مسند الإمام أحمد، وهو أبو لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد في بغداد كما تلاحظون، وتوفي في عام 41 و200. تعرفون الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث، طبع الكتاب عدة طبعات، لكن من أحسن الطبعات التي يرجع إليها وهي موجودة ترى في المكتبة الشاملة، يعني حقيقة مخرجة الأحاديث، الطبعة تلاحظونها الرابعة، هي الطبعة التي حققها شعيب رنوط وعادل مرشد، وتلاحظون في 53 مجلدا، وهي موجودة في المكتبة الشاملة يمكن الاستفادة منها. الموجود في المسند حوالي 40,000 حديث، يعني هذا مع المكرر، وعندنا 30,000 حديث، يبدو أنها معلومات معروفة على لديكم، تعرفونها عن المسند، يتعامل مع كتب الحديث يعرفها. فأهم شيء أن نعرف كيف نستفيد منه، كيف نستفيد من مسند الإمام أحمد. تعرفون أنه ليس مرتبا على الفقهية، على موضوعات، وإنما رتب على مرويات الصحابة حسب الصحابة الذين روى الحديث، فيبدأ بأبي بكر وينتهي، المهم أنه حتى كل يجمع كل روايات كل صحابي، ثم ذلك إذا انتهى بدأ بالآخر إلى آخره. فالحقيقة أنك إذا رجعت أردت أن تستفيد من الكتاب، طبعا في غير ظل الآن مكتبة الشاملة والبحث، من الصعوبة بمكان أنك تصل إلى معلومة تتعلق بالسيرة. نفرض أنك تريد أن تكتب في موضوع من الموضوعات، وليكن هذا الموضوع لم يدرس من قبل، موضوع بكر وأنت تبحث فيه، فتضطر إلى أنك ترجع للكتاب بكامله في مجلداته الكثيرة هذه وتتفحصها وتنظر فيها. نأخذ يعني مثلا نبي الأخ الكريم الذي ذكرنا قبل قليل قال غزوة نخلة أو سرية نخلة، فيها أكيد في روايات حولها، طيب شلون نصل إليها؟ قد تقول الآن في ظل المكتبة الشاملة تكتب نخلة أو الضمري أو إلى آخره مفاتيح لها، وقد تصل إليها، أحيانا لا يكون فيها شيء مذكور بنخلة ولا غيرها، فتضطر هنا إلى أنك ترجع إلى الكتاب وتفحصه كاملا، تقوم بجرده حتى تحصل على المعلومة التي تريدها. فهذه الحقيقة، فإذا هو فيه معلومات للسيرة النبوية قد تكون قيمة، ولكن الوصول إليها صعب، الوصول إليها صعب. عندنا أحد الباحثين في الجامعة الإسلامية كتب أو استخرج السيرة النبوية مسند الإمام أحمد في العهد المكي، لكن سؤال، ألا يكون قد يكون هذا الباحث هذا قد ند عنه بعض الأشياء ما وصل إليها؟ قد يكون، قد أن تكون مثلا تعتمد عليه، وأنا شاهدت هذا بنفسي في بعض الذين استخرجوا مثلا بعض المرويات سواء كان في مروات السيرة أو في مرويات الخلفاء الراشدين وغيرها من كتب معروفة، فأنت ترجع إليها فلا تجدها، ثم ترجع للكتاب لأنك أنت خبير به فتجد المعلومة فاتت عليه ما أخذها. فعلى كل حال هذا نحن نريد أن نبين لكم أنه في كتاب المسند للإمام أحمد في روايات كثيرة جدا جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوصول إليها إلا للباحثين الذين عنده جلد ويرجع إلى الكتاب كل صفحة منه فسيستطيع الوصول إلى معلومات كما قلت قيمة من هذا. لكن بعض الإشكال عند بعض الناس، يعني بعض الباحثين أو بعض ممكن نقول الكتاب قد يكلفون بعض طلبة العلم، يقول استخرج السيرة من كتاب كذا الحديث، كتاب الحديث مثلا كتاب الفلاني من كتب الحديث، تجد هذا الطالب أصلا غير ملم بالسيرة، الباحث أو هذا الباحث غير ملم بالسيرة، فتفوت عليه أشياء ما يعرفها، ويقول يخرج لنا كتاب يقول مثلا السيرة النبوية من كتاب الحديث، كتاب الحديث مثلا كتاب الصحيح، كتاب المسند، كتاب المصنف، كتاب إلى آخره من كتب الحديث. فينبغي أن يتنبه إليها، يعني يتنبه إلى هذه المسألة. على كل، هذا هو مسند الإمام أحمد، فيه روايات كثيرة في السيرة النبوية، لكن كما قلت الوصول إليها قد يكون يعني ما أقول متعذر لكن قد يكون صعب الوصول إليه. نحن نقول أنه مصدر لا شك فيه روايات كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أشوف هذه الروايات أو عندنا هذه الرسائل، عفوا رسائل جمعية طلعوا عليها، هذه يعني شمل هذه دراسات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسند، في سيرة النبي في مسند الإمام أحمد. لاحظتوا ممكن تأخذ على منوالها، إذا كنت طالب من طلاب الدراسات العليا ممكن تأخذ على منوالها في أحد كتب السنة. ماشي، هذا يا أخوان الطبعة المعروفة، الطبعة التي ذكرتها مسند الإمام أحمد. نأتي إلى كتاب صحيح البخاري مثال آخر. إذا كانت المثال الأول على مرويات الصحابة رضي الله عنه، هنا على طبعا مثال آخر. أولا نعرف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل معروف، ولد في بخارى وتوفي في سنة 256، بلغت حديث الجامع الصحيح كما أحصيت معروفة أظنها 7397 مع المكرر. ثم بعد ذلك يلاحظ أن للبخاري رحمه الله عناية بأحداث السيرة النبوية، لأنه يتضح ذلك من عنوان الكتاب كما سنرى بعد قليل سنعرضه. على سبيل المثال نلاحظ أنه ساق في المغازي وحده من كتابه الصحيح 548 خبر ورواية. لاحظتم يعني 548 هذا في كتاب واحد من كتابه المغازي، الكتب الأخرى يعني في كتاب فضائل الصحابة إلى غير ذلك في أيضا روايات ومرويات تتعلق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، فيلاحظ أنه في الكتب الستة الأخرى مجتمعة لم تزد الروايات الخاصة بالمغازي عن 361 خبرا ورواية، فهذا يدل على اهتمام البخاري رحمه الله تعالى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المرويات حديثنا إن شاء الله عن المناهج إن شاء الله يكون بعد المغرب أو بعد العشاء، سترون أن له طريقة في سرد هذه المرويات. فعندنا الآن عندنا دراسات طبعات كثيرة، طبعات البخاري ما يحتاج أن ننوه بشيء منها. فعندنا دراسات كثيرة أو عدد من الدراسات، ما أقول كثيرة، عدد من الدراسات حول السيرة في صحيح البخاري. شوفوا هذه هي التي تعرض لكم الآن، السيرة النبوية. هذا مصور الكتاب صحيح البخاري، صحيح البخاري نعم. هذه الطبعة التي صورتها طبعة مصطفى ديب بغا. طيب، إذن الآن كتب الحديث أخذنا مثالين، واحد وتعتبر إذا قلنا المثالين يمثل الشريحة الأولى وهي التي تكتب عن أو يعني المؤلفون انتهجوا فيها ذكر مرويات الصحابة، يمثلها مسندنا أحمد، وعندنا ما يتعلق بالأبواب الفقهية يمثلها البخاري، صحيح البخاري. نأتي إلى كتب كما تلاحظون كتب الطبقات والأنساب والتاريخ العام، هذه ما زلنا نقول مصادر تشمل على حوادث السيرة وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندنا كتب الطبقات والأنساب والتاريخ، سنمثل على يعني مثالين أو مثال من الطبقات ومثال من الأنساب، ونمثل بمثالين من كتب التاريخ التي تقال كتب تاريخ. طبعا كلها كتب تاريخية، لكنه نفرق بينها، نقول كتب الطبقات الكبرى لابن سعد، وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع، ولد سنة 68 و100 وتوفي في سنة 230. والكتاب له طبعات متعددة، لكن من أشهرها طبعة إحسان عباس في 8 مجلدات، وألحق بها عدد من القطع، وهي قطعة حققها محمد بن صامل السلمي، والثانية تحققها عبد العزيز السلوم، والثالثة بتحقيق زياد منصور. السيرة النبوية جاءت في بداية هذا الكتاب، وجاءت تعتبر يعني واسعة لأنها كتب طبقات، ولكن جاءت واسعة جدا جدا في مجلدين، وتلاحظون أن في المجلد الأول والثاني، وقد عرض لحياة النبي بالتفصيل من قبل البعثة ثم تنوعد المكي ثم العدل، لا معروف، هذا شيء معروف إذا قلنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الأشياء التي ننبه عليها أنه وهو في هذه الفترة المبكرة أكثر من الروايات المتعلقة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وعني بشيء يعني هذا لم يعتني به إلا كثير إلا بعد ذلك، يعني في الفترة المتأخرة، وهي رسل النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى الملوك والأمراء، هذه في فترة مبكرة اعتنى بها. سنجد أن كثير من الذي ألفوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعده وقبله ما يعتنون بها ولا يهتمون بها، حتى ذلك لما جاء في الفترة المتأخرة عني بها كتاب السيرة النبوية. هنا رسائل جامعية، من أحب أن يعرف هذه الروايات، هذه عفوا رسائل جامعية حول الطبقات. هذا الكتاب في طبعته المشهورة المعروفة طبقات الكبرى لابن سعد. نأتي إلى كتاب آخر وهو يتعلق في الأنساب، اسم الكتاب جمل من أنساب الأشراف وفتوح، وعندنا كتاب آخر اسمه فتوح البلدان، يعني عندنا كل كتابين للبلاذري، وهو أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، وتوفي في سنة 79 و200. له الكتاب الأول جمل من أنساب الأشراف وفتوح البلدان، وقد فتوح البلدان كتاب آخر عفوا ترى كتاب آخر لكن جمل من أنساب الأشراف، وقد طبع طبعة أخيرة كان يطبع يعني جزئيات منه، وتستل منه بعض الأجزاء، ولكن طبع طبعة كاملة كما تلاحظون، طبع في 13 مجلدا بعنوان جمل من أنساب الأشراف، هذا هو العنوان كما توصل له المحقق، أنه اسمه عنوانه جمل من أنساب الأشراف. والكتاب الثاني له كتاب فتوح البلدان وأحسن طبعة كما وما زالت هذه الطبعة لم تطبع لم تعد طباعتها للأسف الشديد، هي الطبعة التي نشرها صلاح الدين المنجد فتوح البلدان. الطبعة هذه تعتبر الآن في حكم النادر. الكتابان سواء كان جمل من أنساب الأشراف أو فتوح البلدان تكلم فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للجمل من أنساب الأشراف فيه سيرة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم على طريقة كان ذكرنا من قبل، يعني سيرة كاملة تبتدي من حياته حتى من ولادته حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. عندنا فتوح البلدان فيه موضوعات يعني تعتبر الحقيقة تعتبر قيمة تكلم عنها في كتاب فتوح البلدان، يعني خاصة فيما يتعلق بالأموال والجزية والغنائم وما إلى ذلك، وأحكام مثلا فتح بعض البلاد. طبعا الكتاب فتوح البلدان لا يقصد به السيرة النبوية، وإنما السيرة النبوية جاءت فيها يعني داخلة في الموضوعات التي احتاج إليها البلاذري في كتابه عن فتوح هذه البلدان التي أدرجها في كتابه. هذا يا إخوان أنساب الأشراف، وهذا كتاب فتوح البلدان الذي على اليسار. هذا الطبعة كما قلت قد لا تكون متوفرة الآن، هذه من أحسن الكتب من أحسن الطبعات. ماشي. عندنا كتاب مخصص في التاريخ، هو تاريخ خليفة بن خياط، تلاحظونه. وهذا الرجل ولد في البصرة وتوفي في عام 240 هجرية، والكتاب طبع في بغداد بتحقيق أكرم ضياء العمري وعطبة. خصص ابن خياط قسما منه للسيرة النبوية، وإن جاءت مختصرة تبعا لمنهجه الذي سار عليه في عامة الكتاب. واستفتح كتابه في بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بوفاته، يعني استفتح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بوفاته. هذا يا أخوان الكتاب مختصر جدا، أصلا الكتاب في مجلد واحد، وحوى على أخبار تاريخية حتى عصره. فمن الطبيعي أن يكون الكتاب ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة. وأنا دائما أنبه على أن مثلا الرجوع لمثل هذه الكتب خاصة متخصص في السيرة النبوية يستفيد منها في تحديد حوادث معينة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتنون لأن هذا مؤرخ أصلا فيعتني بها. هذا هو الكتاب، لاحظوا تاريخ خليفة بن خياط مجلد واحد. نأتي إلى كتاب معروف ومشهور، وهو كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري، وهو محمد بن جرير الطبري. محمد بن جرير الطبري هذا الرجل معروف ومشهور أنه صاحب كتاب التفسير المعروف وكتاب التاريخ المعروف، يعني علم من أعلام المسلمين. فالكتاب طبع كتابه عدة طبعات، والطبعة المشهورة المتداولة بيننا نحن المتخصصين بالتاريخ هي طبعة محمد بن الفضل إبراهيم، وهي في 11 مجلدا، وطبعات كثيرة لكن هذه الطبعة مشهورة. وإن كانت هذه الطبعة الحقيقة في بعض المواضع التاريخية سقطت فيه منها بعض النصوص، طبعة محمد بن الفضل إبراهيم، يعني هذا طلعت عليه بنفسي بعض الأشياء تكون ساقطة منه. على كل حال هي المتداولة المعروفة. عندنا الكتاب كتاب تاريخ الأمم والملوك، هذا الكتاب يبدأ طبعا من بداية الخليقة لما جاء فترة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها، فلم يتوسع كثيرا، وإن كانت سيرته سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها في تاريخ الطبري. فيلاحظ يا أخوان أن أقول يبدأ أنه بدأ بكتابة الذي كتبه عن أحمد بن حماد عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق. سلمة بن الفضل هذه رواية من روايات ابن إسحاق، روايات ابن إسحاق يعني انظروا اختص بها أو نقلها عنها الطبري. هذا سلمة بن الفضل من رواة ابن إسحاق، يعني من تلامذة ابن إسحاق الذين رووا سيرته. جاءت السيرة طبعا متكاملة، تلاحظون كاملة جاءت، ولكن يلاحظ أنه رصد الأحداث التي جرت في عام واحد كلها في مقام واحد على طريقته وعلى حسب منهجه في كتابه. هنا لاحظوا أنه أحد المشايخ من مشايخ الأزهر أحمد عبد الرحيم السايح استلى السيرة النبوية ووضعها في أربع كتيبات، في كانت تهدى إلى مع مجلة الأزهر، وصلتني في ذلك الوقت. المهم لدينا عدد من الدراسات حول السيرة الطبري، سيرة في الطبري، هذه رسالة، هذا الكتاب تلاحظون تاريخ الطبري، وهذه السيرة النبوية في ضوء رواية الإمام الطبري الذي ذكرته لكم. عندنا نوع من الأنواع وهو ما يتعلق بالنوع الرابع، كتب تاريخ مكة والمدينة، واخترنا كتابين، كتاب أخبار مكة للأزرقي وهو أبو الوليد محمد بن عبد الله ابن أحمد إلى آخره الأزرقي، ولد في مكة وتوفي في سنة 244، طبع الكتاب طبعات من آخرها، طب ما هي من آخرها وإنما من المتداولة، ما طبعه رشدي ملحس وموجودة، قد تكون الموجودة في المكتبة الشاملة هذه الطبعة، ويوجد طبعة جديدة طبعا. المعلومات في هذا الكتاب عن السيرة غير كثيرة، ما يتعلق بأحداث وقعت في مكة قبل بعثة النبي وشيء عن فتح مكة، ونحن نتكلم يا أخوان عن مصادر السيرة، فأنت أحيانا قد تحتاج إلى شيء يتعلق بالأماكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التعليقات، فترجع إلى خاصة في سيرته في مكة، فترجع إلى مثل هذا الكتاب، قد تجد فيه معلومات لا تجدها في كتب السيرة العامة. هذا هو المقصود يا أخوان. عندنا رسائل أو رسالة في حول الكتاب، هذا هو الكتاب. عندنا بعد ذلك كتاب، هذا في مكة وذا في أخبار المدينة، هذا إن شاء الله نختم به. أخبار المدينة تاريخ المدينة لابن شبة، وهذا الرجل ولد كما تلاحظون في البصرة، سكن بغداد وتوفي في مدينة سمراء سنة 62 300، وقد فر من بغداد إلى سمراء بعد فتنة خلق القرآن الكريم وتوفي فيها. على كل حال الكتاب له طبعات، لكن من الطبعة الجيدة، طبعة جيدة ولا بأس بها، ما طبعتها دار الكتب العلمية وقد خرجت أحاديثها. ساق ابن شبة جوانب مختلفة من كتابه تتصل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتناولت معالم جغرافية، تناول معالم جغرافية ومرافق متنوعة في المدينة في عصر النبوة، كما تناول أحداثا عديدة من السيرة النبوية، كما تطرق لشمائل النبي وصفاته وأسمائه. وهذه صورة الكتاب، ونكون بهذا قد انتهينا من الحديث عن المصادر المتقدمة أو المصادر الأصلية، وكما ذكرنا هي مصادر مختارة من هذا النوع، من هذا النوع. لعلكم إن شاء الله استفدتم، وسنعود إن شاء الله بعد الصلاة لإكمال ما تبقى من مصادر السيرة النبوية، وسيكون الحديث إن شاء الله عن المصادر المتأخرة، وإن شاء الله بعدها نتكلم عن مناهج التأليف. يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني.